إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. هذه الآية تابعة لما قبلها لما سبق الكلام عن بني إسرائيل، يعني اليهود الذين كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وهذا خلق ذميم ذمه الله سبحانه وتعالى عنه. قال بعدها: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. يعني هذه الآية بيّن فيها السبب الذي أوقعهم في الخزي في الحياة الدنيا، فقتلوا وسبوا وأجلوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال ينتظرهم العذاب الشديد في الآخرة. ما هو السبب الذي أوقعهم في هذا الخزي؟ السبب هو تعلق قلوبهم بالدنيا، حتى آثروا إرضاء الناس عن إرضاء الله عز وجل، إن الله عز وجل افترض عليهم ما تقدم أن لا يغفر بعضهم بعضا وأن لا يسبي بعضهم بعضا، لكنهم خالفوا ذلك. لماذا خالفوا هذا الحكم الشرعي؟ خالفوه اتباعا لأهوائهم وإرضاء للناس. هذا يفيدنا أيها الإخوة أن يحذر المسلم أن يرضي الناس بسخط الله، لأنه إن أرضى الناس بسخط الله عز وجل فله حظ من هذه الآية، له حظ من هذه الآية، لأن اليهود أرضوا حلفاءهم من العرب فأخزاهم الله سبحانه وتعالى وعذبهم. فيستفيد المسلم من هذه الآية الحذر من إرضاء الناس بدل إرضاء الله عز وجل. فإرضاء الناس كان في مرضاة الله عز وجل فهذا أمر مطلوب، أما أن ترضيهم وتسخط الله عز وجل عليك فهذا هو الذي وقع من اليهود، وهذا الذي يجب على المسلم أن يحذر منه. ثم قال سبحانه وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. في هاتين الآيتين بيان عاقبة الحسد والبغي، وعاقبة الحسد والبغي هي غضب الله سبحانه وتعالى على الحاسد والباغي. يغضب الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا وله العذاب المهين في الآخرة، لأن اليهود علموا أن هناك رسول سيخرج في آخر الزمان وأن أوصافه كذا وكذا وكذا وأن اسمه كذا وكذا، وكانوا يحدثون بذلك مشركي العرب في المدينة، كانوا يحدثونهم بأنه سيخرج رسول في آخر الزمان وأنهم سيقاتلونهم وأنهم سيفعلون بهم ويفعلون، وكانوا يظنون أن هذا الرسول سيكون من بني إسرائيل، لأن جميع الأنبياء رسل من بني إسرائيل. فالله سبحانه وتعالى جعل خاتم الأنبياء والمرسلين وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعله من العرب، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. القرآن يعني مصدق لما جاء في التوراة ولما جاء في الإنجيل من الدعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فلما جاءهم يعني هؤلاء اليهود ما عرفوا ما قرأوه في توراتهم وكذلك النصارى ما قرأوه في إنجيلهم كفروا به، يعني كفروا بهذا القرآن العظيم. لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، فاستحقوا هذا اللعن، استحقوا هذا اللعن لأنهم لم يعملوا بما علموا من شرع الله عز وجل. ولذلك لماذا استجاب أهل المدينة ودخلوا في دين الله عز وجل قبل أهل مكة؟ يعني من حيث العموم، فإن الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروهم أهل المدينة، لأن أهل المدينة كانوا يسمعون من اليهود بأن هناك رسول سيخرج في آخر الزمان، وأنه فعندهم يعني خبر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج وكفر به اليهود قالوا: نحن نبادر بالإيمان به ونصرته. فآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه كما هو معلوم في السيرة. فالشاهد أن اليهود لما كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم لعنهم الله سبحانه وتعالى، وقال: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، يعني فعلوا ذلك بغيا منه، وفعلوا ذلك حسدا منه، يعني كيف ينزل هذا القرآن على هذا الرجل؟ فكانوا يظنون أنهم أو أن الرسول لابد أن يكون من بني إسرائيل، هذا أمر لا يعنيني، فالأمر لله من قبل ومن بعد. فالشاهد من هذا أيها الإخوة والعبرة التي نأخذها من هذه الآية هي أن كل من عرف الحق ولم يعمل به فإن الشيطان يجره إلى الحسد والبغي، هذه حقيقة. الذي يعرف الحق ولا يعمل به فإنه سيقع في حبائل الشيطان، يقع في الحسد، يقع في البغي، كما فعل الملعون إبليس مع أبينا آدم. ما الذي جعله يمتنع من السجود لآدم؟ ما الذي جعله يمتنع من امتثال أمر الله عز وجل؟ هو الحسد. قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن فحسد أبانا آدم على ما أولاه الله سبحانه وتعالى، فكذلك اليهود حسدوا نبينا صلى الله عليه وسلم على هذه النعمة، فكان ذلك سببا لكفرهم وبغيهم، فاستحقوا اللعنة في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة. إذن احذر يا عبد الله أن تعرف الحق ولا تعمل به، فإذا عرفت شيئا من كتاب الله أو شيئا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فبادر بالعمل به حتى لا تقع في الحسد وفي البغي. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. إذن هذه الآية فيها أيضا ذم لليهود، لأن اليهود سمعوا الحق وسمعوا أمر الله سبحانه وتعالى لكنهم لم يستجيبوا له، فقالوا سمعنا وعصينا، قالوا سمعنا وعصينا، وهذا بخلاف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة لما قالوا سمعنا وأطعنا. فرق بين من يقول سمعنا وعصينا وبين من يقول سمعنا وأطعنا. وهذا أستفيد منه أيها الإخوة أن المسلم عليه أن يأخذ الكتاب والسنة بقوة، أن يأخذ الكتاب والسنة بقوة كما قال الله سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والمراد بالقوة هنا أن يكون بسماع ما جاء فيهما، ويكون هذا السماع سماع قبول وطاعة واستجابة، لأن من سمع ولم يقبل كمن لم يسمع، ومن سمع ولم يطع كان عاصيا، ومن سمع ولم يستجب خسر الدنيا والآخرة. فلذلك احرص على أن يكون سماعك للكتاب والسنة سماعا بقوة، يعني المقصود منه أن تقبل ما جاء في الكتاب والسنة وأن تطيع ما جاء في الكتاب والسنة وأن تستجيب لما جاء في الكتاب والسنة، فهذا هو المطلوب منك. فإنك إن لم تفعل فإنك سترد الحق وتكون عاصيا وتخسر دنياك وأخراك. ولهذا ذم الله اليهود لما قالوا سمعنا وعصينا، ومدح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما قالوا سمعنا وأطعنا. يقول ربيعة بن عبد الرحمن هذا شيخ الإمام مالك رحمه الله، يقول من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعليه التسليم. هذا هو شعار المؤمن، هذا هو شعار المؤمن، من الله الرسالة يأتينا الوحي في القرآن أو في السنة، وعلى الرسول البلاغ لأن هذه وظيفة الرسل، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. وقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. إذن بقي علينا نحن ماذا؟ هو التسليم، أن تسلم لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو حقيقة الاستسلام، استسلامك لشرع الله عز وجل، هذا هو المطلوب منك لتحقق الغاية التي خلقت من أجلها. فإذا لم يكن عندك تسليم لشرع الله فإنك سترد وتتأول وتقع في الضلال المبين. فلذلك إذا سمعت آية في كتاب الله أو حديثا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجب لذلك وقل آمنا وصدقنا وسلمنا، سواء فهمت معنى هذه الآية ولم تفهم، إن فهمت فأحمد الله عز وجل، وإن لم تفهم فاتهم نفسك، لا تتهم الآية ولا تتهم الحديث، وإنما اتهم نفسك بالقصور في الفهم أو التقصير في البحث، وهذا هو العاقل، يتهم نفسه، لأن كلام الله كله حق، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كله حق، فإذا ظهر عندك تعارض بين آيتين وبين حديثين وبين آية وحديث، فالمشكل ليس في الآية أو في الحديث، المشكل فيك أنت، إما لقصور في فهمك أو تقصير في بحثك، فاتهم نفسك حتى لا يقع منك اتهام الكتاب والسنة، ويقع منك عدم تسليم الكتاب والسنة. فالشاهد في هذه الآية أن اليهود قالوا سمعنا وعصينا، فذمهم الله سبحانه وتعالى. فيكون شعار المؤمن إذن من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ثم قال سبحانه وتعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. في هاتين الآيتين بيان شيء من قبح الذنوب والمعاصي، وأن الذنوب والمعاصي كلما كثرت اشتدت غفلة صاحبها عن الدار الآخرة، يعني الذي لا يبالي بما يقع منه من ذنوب ومعاصي فإن ذلك يجعله يغفل عن الدار الآخرة، يعني يغفل عما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، لأن كل ذنب ومعصية تقع منك يا عبد الله تنبت في قلبك نكتة سوداء. فإذا كثرت هذه الذنوب والمعاصي يصير هذا القلب غافلا بعيدا عن أو على الحرص عما ينفعه، بل ويحرص على ما لا ينفعه. فبدل أن يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعه، ويعمل بقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يصير الأمر على العكس، يصير الأمر على العكس. فالذي لا ينفعه يحرص عليه، والذي ينفعه لا يبالي به. وهذا من خذلان الله سبحانه وتعالى لمن وقع في هذه الذنوب وهذه المعاصي ولم يبادر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن العبد كلما كثرت ذنوبه وكثرت معاصيه فإنه تشتد غفلته عن الدار الآخرة، لأن هذا القلب سيتعلق بهذه الدنيا أكثر. فلذلك عليك يا طالب العلم خصوصا ويا أيها المسلم عموما أن تحذر من شؤم الذنوب والمعاصي، احذر، لأن ذلك يعجزك ويمنعك من حفظ القرآن ومن تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن حفظت الكتاب والسنة وأنت مقيم على الذنوب والمعاصي فلن تستفيد، بل ستكون تلك النصوص التي حفظتها حجة عليك، وذلك أشد وأعظم. فالإنسان عليه ألا يعجب بنفسه وألا يغتر بستر الله سبحانه وتعالى عليه، فإن ذلك هو مزلة الأقدام. ولاحظ هذا في اليهود، إن اليهود أوتوا علما لكن أعجبوا بأنفسهم، لأنهم يرون أنفسهم أنهم أشرف الخلق، وأنهم وأنهم، وهذا بإعجابهم بأنفسهم وما أوتوه من علم، فكان ذلك وبالا عليه، كان ذلك وبالا عليه. فطريق النجاة أيها المسلم هو العمل بالعلم، العمل بالعلم، يعني بما تعلمت من كتاب الله تعمل به، وما تعلمت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمل به، وهذه هي حقيقة العلم، وهذه هي الفائدة من قراءتنا القرآن و سماعنا وحضورنا للدروس الشرعية، هي أن نعمل بما تعلمنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا أردت أن تعرف قدر نفسك فانظر استجابتك لما تقرأ من كلام الله ولما تقرأ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدت أن ذلك يزيدك خشية لله وحبا له سبحانه وتعالى، امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه وتصديقا لخبره، وأن ذلك يزيدك تواضعا، فاحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك واسأله الثبات. وإن رأيت من نفسك يعني بعدا عن خشية الله عز وجل، وأنت تقرأ القرآن تسمع الأحاديث وأنت لا تزداد بذلك إلا ذنوبا ومعاصي، فعليك أن تراجع نفسك وأن تبادر نفسك بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يفجأك هادم لذات الموت. إذن هذه بعض الفوائد من هذه الآيات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ليجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.